السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المقطع الصوتي هذا راح يكون مختص أو ملحق إضافي مضاف إلى بث جنة الاستغفار وطاقة المغفرة، وراح يكون جزء عملي كامل بطريقة الاستغفار كتنظيف ثم الشحن. راح يكون مختصر مدة يعني إن شاء الله ما يتجاوز من 8 دقائق إلى 10 دقائق، بحيث انه يكون واضح للاستخدام لكل من كان يسأل عن الطريقة بوضوح، فحبيت تكون منفصلة عن الطريقة اللي كنا ذكرناها في البث. ارجع بشكل سريع، العملية ككل هي عبارة عن عملية تنظيف بالاستغفار بسم الله الغفور الغفار، ثم الشحن بأي من اسماء الله الحسنى، والغالب يكون بسم الله النور او اي اسم من اسماء الله الحسنى اللي انت تحتاجها. تشعر بخوف، اشحن بسم الله الحافظ الحفيظ، اشحن بسم الله القوي. تشعر بوهن، اشحن بسم الله القوي. تشعر بمرض عضوي، اشحن بسم الله الشافي او البارئ قصدي. تشعر بمشاكل نفسية، توتر قلق خوف، اشحن بسم الله الشافي. بإمكانك أن تشحن بأي اسم من أسماء الله الحسنى. عندك احتياج لحاجة رزق، اشحن بسم الله الغني، اشحن بسم الله الرزاق. فالعملية كلها قائمة على خطوتين. الخطوة الأولى تنظيف بسم الله الغفور الغفار، وتذكر دائما زي ما قلنا: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لن يكون هناك عذاب، لن يكون هناك ألم إذا أنت تستغفر بالشكل الصحيح. إذا لم يكن عندك ذنب، طبعا كلنا نذنب، لكن الله سبحانه وتعالى جعل آلية للتخلص من الذنوب عن طريق عملية الاستغفار. بعد ما ننتهي من عملية الاستغفار نتوجه مباشرة إلى عملية الشحن، وغالب الشحن يكون بسم الله النور أو أي اسم أنت تحتاجه في حياتك أنك تشحن منه. الطريقة زي ما قلنا حاليا، احنا الذات اللي احنا موجودين فيها عبارة عن نور، عشان كده ربنا سبحانه يقول، خل بالفكرة هذه في بالك: المصباح في زجاجة، وراح يكون عنوان البث السريع هذا: المصباح في زجاجة. تخيل نفسك عبارة عن نور لكنك محاط بزجاجة، والذنوب هذه تخيلها سواء لونها أسود، تخيلها عبارة عن أوساخ تتعلق في الخارج عندك في خلف الزجاجة، في مسمينها في السماوات. الفكرة اللي ذكرناها احنا حاليا أن عندك أنت من داخل هذه الزجاجة عبارة عن 7 مسارات: مسار في الأعلى في الرأس من فوق، مسار في الجبهة، مسار عند الحلق، مسار عند أعلى في الصدر بالضبط، مسار عند السرة، مسار في منطقة العجز ويسمى في الأماكن التناسلية، مسار في العصعصوات يسمى الجذر. أول ما تبدأ في عملية التنظيف تستخدم اسم الله الغفور الغفار في الآيات الواردة. تبدأ مثلا في الجذر، أو حبيت بالعملية العكسية من الأعلى، تتخيل نفسك كأنك شيء صغير، شيء مصغر، نموذج منك بوعيك. عملية تخيلية كامل، والغالب بتعملها وانت مغمض العينين، كأنك موجود في مسار الجذر. المسارات هذه عبارة عن عمود زجاج، والذنوب تكون عالقة من الداخل. قد تكون الذنوب هذه مسدودة سادة، كتخيل كأي شيء تتخيله، سادة الأنبوب الزجاجي أو عالقة كأوساخ، وأنت دورك تبغى تصل إلى الشفافية في المسارات. تروح إلى الجذر وتتخيل نفسك هناك بأي طريقة، كأنك تستخدم اسم الله الغفور في يدك، ممسحة في يدك، مضخة ماي في يدك، بخار ساخن. أبدع، لا تلتزم بشيء. وأنت داخل المسار تذكر: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. وأنت تشوف الذنوب اللي لونها أسود هذه، والمسار هذا شوي فترة بفترة فترة يقعد ينظف إلين يكون لونه شفاف. استغفر الله العظيم، وتستشعر استغفر من جاي غفور غفار، لفظ جلال الله، اسم الله العظيم شغال معك. بعدين ممكن انك تستخدم تستخدم الآيات الثانية: غير استغفر الله العظيم، ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. أو في آية ثالثة تستخدم: غفرانك ربنا وإليك المصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. بعد ما تحس أن المسار هذا الأول انتهيت منه، نظف بشكل كامل، انتقل الى المسار الثاني، او ما يسمونه الشاكرة الثانية، او ما يسمونه اسميها النهر الثاني، اللي هو في منطقة العجز، منطقة التناسلية، برضو بنفس الفكرة، انبوب زجاجي موصول بالسماوات اللي برا، او ما يسمونها بالهالات. وبنفس الفكرة تتخيل ان انا، طبعا الكل يذنب يوميا، عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى يجعل آلية لك في الاستغفار في التنظيف. تدخل المسار وبنفس الطريقة، اي طريقه تكون انت في عقلك، انك بتخيل بممسحه، بمضخه ماء شديده جدا، ببخار ساخن، باي طريقه تشوفها انت او تبدعها، لا تلتزم بشيء. وبنفس الطريقه وبنفس الاليه تروح الى بالاستغفار: استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، لين تشعر ان المسار هذا اصبح، المسار الاول المخروط الزجاجي ذا اصبح شفاف كاملا. تستخدم استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. وبعد كذا تنتقل الى اسم الله في الايه الثانيه: غفرانك ربنا واليك المصير، غفرانك ربنا واليك المصير. ممكن تستخدم ايات ثالثه ورابعه وخامسه: ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. تنتهي من المسار الثاني، تروح الى منطقه السره، منطقه السره دائما تكون فيها مشاكل، الام البطن، ومشاكل القولون، مشاكل الام المعده وامراض المعده، كلها في المنطقه هذه. تنتهي من المسار الثالث تروح الى الظفيره الشمسيه، الظفيره الشمسيه تروح الى منطقه الحلق، وهي مشاكل اللي يكون فيها اللوز، يكون فيها، طبعا هذه مشاكل اللي يكون فيها الغيبه والكلام الغير جيد في الذنوب، تنظف في المنطقه هذه. في منطقه الجبهه تعطيك القرار الصحيح، برضه تنظف فيها، الين تصل الى اللي هي مسار التاج الأعلى، وهو جهة الاتصال مع الله سبحانه وتعالى. بعد ما تنتهي بنفس الطريقة باستخدام الآيات بنفس التخيل، خلصت موضوع التنظيف، تنتقل لتنظيف السماوات بشكل سريع، كأن الذنوب الموجودة في الطبقات هذه اللي برا اللي في الهالات بشكل سريع تنهيها وتسقطها مباشرة. تحصل السماوات هذه كأنها نظفت، استخدمها أقول استغفر الله العظيم، كانت توجه لها قوة الاستغفار وطاقة استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، غفرانك ربنا وإليك المصير، ومن يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. إلين تحس أن السماوات السبع هذه كلها نظفت. بعد ما تنتهي من عملية التنظيف تنتقل إلى طريقة الشحن، وغالبا أول ما تبدأ اشحن باسم الله النور، أن تبدأ بآية سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور. وتركز على الآية هذه: نور على نور، وانت تحس ان في النور اللي موجود من المصدر التصق مع النور اللي موجود في داخلك. سماوات نظيفة ومسارات نظيفة، وتبدأ في عمليتها. زي ما قلت، عندك مشاكل في جهة ثانية، اشحن بالأسماء المقابلة لها. عندك مشاكل مرضية، اشحن باسم الله الشافي والبارئ. عندك مشاكل ضعف، اشحن باسم الله القوي. عندك مشاكل في الخوف، في الأمان، اشحن باسم الله المؤمن، اشحن باسم الله الحافظ، اشحن باسم الله الحفيظ. بإمكانك أنك تشحن بأي شيء موجود فيها. طبعا هذا الكلام يكون مع صلاة الفجر ومع صلاة المغرب. أنا عملية التنظيف والشحن انتهيت منها، أنا راح أعطي الطريقة اللي أنا أستخدمها، وهذه كنموذج فقط، أستخدمها 4 أيام، 5 أيام، 6 أيام، وبعد كذا أبدع أنت بدون ما تستخدم المقطع الصوتي هذا. يعني المقطع الصوتي هذا المفروض تستخدمه 6 أيام، 7 أيام، وبعد كذا يكون الموضوع عندك آليا، لأنك الأفضل أنك لا تلتزم بدعاء أحدهم، لا تلتزم بكلام أحدهم، لا تخلي بينك وبين ربك أحد أبدا، حتى في الكلام. انا دائما اذا جيت بعد صلاه الفجر وبعد صلاه المغرب ادعو الله سبحانه وتعالى، اقول: اللهم اني عبدك، بنو عبدك، بنو امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل فيه قضاءك، أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجلاء غمي. اللهم علمني منه ما جهلت وذكرني به ما نسيت وارزقني تلاوته وفهمه وحفظه وحبه وتعلمه والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عني. اللهم ارفعني وانفعني وانصرني واشفني وفهمني وعلمني وارزقني وتول أمري بالقرآن قائما وبالقرآن قاعدا يا رب العالمين. اللهم يا رب آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها وخالقها ومصورها ومبدعها ومولاها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار، وصل عليه ما تعاقب الليل والنهار وعاد ورق الأشجار وعاد قطر الأمطار يا رب العالمين. اللهم اغفر لأبي وأمي وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. بعد كذا أروح لعملية تنظيف قبل عملية الشحن، استغفر الله العظيم زي ما ورد سابقا، استغفر الله العظيم وأتمر على المسارات كلها. بعد ما أنتهي من عملية الاستغفار والتنظيف أروح لعملية الشحن، أقول اللهم أفرغ في قلبي وفي عقلي وفي سمعي وفي بصري وفي فؤادي وفي عظمي وفي لساني وفي دمي وفي خلاياي وفي عظمي وعن يميني وعن يساري ومن أمامي ومن خلفي ومن تحتي ومن فوقي نورا نورا نورا ويقينا وإيمانا وخضوعا وخشوعا ورغبة ورهبة وحبا وفهما وعلما ورزقا وغنى وسمعا وبصرا وقوة وشفاء وعافية وراحة وطمأنينة وسكونا وسكينة وعزة وصحة وشفاء وعافية وخيرات وبركات ووفرة يا رب العالمين. اللهم هب لي من لدنك ذرية طيبة صالحة. طبعا انتهينا من موضوع الشحن، ادعو بعد كذا بما تشاء، بعد ما تخلص من موضوع الشحن ادعو بما تشاء. اللهم هب لي من لدنك ذرية طيبة صالحة مباركة واجعل للمتقين إماما. اللهم فهمني، اللهم علمني، اللهم ارزقني الحكمة وبيانا، اللهم يسرني اليسرى، اللهم ارزقني خشوعا في صلاتي وتدبرا في قرآني ويقينا في دعائي وصدقا في توكلي. اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. اللهم اهدني خير الأعمال والأقوال لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وجنبني سيئها لا يجنبني سيئها إلا أنت. عليك توكلت وبك آمنت ولك أسلمت لا إله إلا أنت. هذا غالبا راح يكون مع صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر وبالأسحار هم يستغفرون، وبعد صلاة المغرب. المقطع الصوتي هذا عبارة عن عملية تطبيقية أو نص عملي يشرح عملية التفريغ بالاستغفار والشحن بأسماء الله الحسنى، كما هو عبارة عن وضوء نفس الكلام، وأنت تتوضأ استشعر انك تفرغ او تنظف، والصلاه عباره عن عمليه شحن. هذا وصلى الله وسلم وبارك، اللهم انفع به، اللهم انفع به يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.